شكرا من القلب. من القلب نقول شكرا وتستاهل نقولها كمان، ده أي مكان بيشهد لك بإنك فخر كل زمان. شكرا من القلب. الفكرة والإعداد أحلام أبو نوارة. معكم اليوم جيهان طلعت. في مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، إحدى محافظات دلتا النيل في مصر، والتي تتميز بتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة، حيث تقع بين فرعي نهر النيل رشيد ودمياط، وهي من المحافظات الغنية بالمناطق الأثرية والمعالم السياحية، ولكونها الأولى في إنتاج الأراضي الزراعية اشتهرت بأنها سلة غذاء مصر، مما جعلها واجهة مشرفة لمحب التراث والثقافة والطبيعة. بين هذه الأجواء الساحرة ولد ضيفنا الذي نقول له الليلة شكرا من القلب. عرف بأفكاره الجاذبة وجرأته في اتخاذ القرارات وإبداعه في رسم ووضع الخرائط الإذاعية وتمكنه في الأداء. إنه الرائد الإذاعي الكبير والشاعر المتألق الأستاذ عمر بطيشة، رئيس شبكة الشباب والرياضة سابقا، رئيس شبكة البرنامج العام سابقا، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين لعدة دورات سابقا، عضو اتحاد كتاب مصر، والعديد من العضويات الإعلامية والثقافية. هو أحد رواد حركة الفكر في مصر، والذي أحدث ضجة واسعة في مجالي كتابة الشعر الغنائي والإعلام المصري. للشاعر المتألق والإعلامي الشامل الأستاذ عمر بطيشة تاريخ مشرف، أردنا من خلال هذا البرنامج الاقتراب منه لنتعرف على نشأته، والتي قال عنها: أنا نشأت في مجتمع ثقافي، وده كان من حسن حظي، في مدينة دمنهور، وهي مدينة ثقافية بامتياز، لأن متوفرة فيها كل عناصر الكثافة الثقافية التي يمكن أن تحيط بأي مكان. فيها مكتبة البلدية اللي هي جزء من أوبرا دمنهور دلوقتي، ودي كان افتتحها الملك فؤاد سنة 34. أوبرا كاملة، مبنى أثري يعني مدرج على ما أعتقد في الآثار المصرية التي يجب الحفاظ عليها. وفي نادي التنس الملكي، وفي جمعية الشعر، وفي أهم من هذا وذاك آثار عديدة موجودة في مدينة دمنهور، آثار فرعونية وتماثيل لأسود بناها الفراعنة أجدادنا. ما أحبش أقول لفظ فراعنة، أقول المصريون القدماء، لأن فرعون ده مختلف عليها، اللي هو اسم شخص بالتحديد ولا اسم منصب. أنا أميل إلى اعتباره اسم شخص محدد كان اسمه فرعون، وليس منصب معين يتوارثه الحكام. فدمنهور اشتهرت بتراثها الفرعوني، وحتى أسماء الأحياء والشوارع فيها هتلاقي فيه تشابه كبير بينها وبين أحياء مدينة القاهرة العريقة. يعني في حي القلعة، وفي حي بريش، وفي حي شبرا، وأحياء كثيرة في دمنهور متشابهة أسماءها مع أسماء أحياء هنا في القاهرة. فأنا نشأت في هذه المدينة الصغيرة الجميلة الثقافية بامتياز، في بيت ثقافي، لأن كان والدي الله يرحمه مكون مكتبة جميلة. يمكن واحنا قاعدين دلوقتي في أوضة مكتبي، كتير من المجلدات اللي انت شايفاها تزين مكتبتي ديت، دي من تجليد أبي رحمة الله عليه. هو كان بيشتري المجلات والكتب ويجلدها في عند محل التجليد يعني، وينفق من مرتبه المتواضع لكي يكون مكتبة كبيرة تكون زادا ثقافيا لأسرته، وهذا هو ما حدث. فنشأت وسط الكتب والمجلدات والمجلات القديمة، فوجدت نفسي حلقة اتصال بين الأجيال التي سبقتني وبين الجيل الذي ولدت فيه وبين الأجيال اللاحقة لي. أيضا تصادف أن جدي وكان مثقفا يعني صرفا غنيا بالثقافة، وكان في آخر أيامه كان أصيب بتيبس في الركبتين، فلما توفيت زوجته اللي هي جدتي جاء ليعيش عند ابنته اللي هي أمي رحمة الله عليها، فقعد 5 سنين إلى أن توفاه الله. في 5 سنين دول هو طلب أن أقاسمه الغرفة التي يبيت فيها عندنا، قال سيبولي عمر أتسلم معاه يسليني. في 5 سنين دي صب في رأسي كل المعارف التي يمكن أن تتخيليها التي جمعها على مدى 76 سنة، يعني عيون الأدب العربي، أسماء العواصم، أشهر العواصم العالمية، أسماء الملوك والرؤساء والملكات، أهم المعلومات التاريخية الموثقة والجغرافية أيضا. يعني كأني قعدت أذاكر في موسوعة إنسايكلوبيديا تجلس أمامي وتصب في رأسي معارفها. هو ومكتبة أبي دول اللي كونوني في الصغر إلى جانب مكتبة البلدية في دمنهور التي أدين لها بالفضل في تكويني الثقافي. دي الفترة الأولى أستاذ أحلام اللي كونت عمر بطيشة والبذرة الثقافية الأولى وتوجهي الثقافي المبدئي يعني. لغاية ما وصلت ثانوية عامة وهو كان لسه عايش جدي ده، ودخلت كلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية وأنا ممتلئ بهذه المعارف، لذلك اختاروني ضمن برنامج أوائل الطلبة بتاعكم في الإذاعة المصرية اللي كان بيقدمه عباس أحمد الله يرحمه. عملوا اختبار سريع كده في منافسات أوائل الطلبة بين المدرسة اللي أنا كنت فيها الثانوية وبين مدرسة محرم بيه الثانوية في الإسكندرية، والاختبار السريع ده اتعمل في القطر بيني وبين أحد الطلبة الآخرين الذين كانوا يتنافسون معي، وفزت بسرعة. يعني كل المدرس ما يسأل سؤال قبل ما يخلص السؤال أكون مجاوب، بسبب أن جدي كان ملقني ومحفظني الإنسايكلوبيديا بتاعته. فأول المدرس ما يقول عاصمة مثلا إيطاليا روما، رئيس مش عارف إيه الطالب الاقتصادي اللي بينافسني يكون لسه بيفتكر، يلاقيني أنا أجبته صاروخ. فسجلت حلقة أوائل الطلبة، ودي كانت أول مرة صوتي يخرج فيها عبر ميكروفون الإذاعة المصرية. اجتمعت الأسرة كلها يوم إذاعة الحلقة وقعدوا يسمعوا عمر بطيشة ابنهم الصغير وهو فارس من فرسان أوائل الطلبة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أوائل الطلبة. كان محبا للقراءة، عاشقا للأدب، حلمه الالتحاق بالجامعة لدراسة الجغرافيا، وبسبب رواية وقعت بين يديه تغير المسار في مجال الدراسة الجامعية، والتي يقول عنها: الحقيقة ان انا كنت عاشق للأدب اصلا قبل اللغة الإنجليزية. لقيت في مكتبة أبي روايات وكتب موجودة، منها رواية لا أنساها أبدا لأنها دي حددت مستقبلي، اللي هي جزيرة المرجان. جزيرة المرجان دي رواية إنجليزية شهيرة اللي هي كورال آيلاند، أثرتني بأسلوبها وعباراتها ووصفها البديع وخيالها المنطلق وسط مناظر الطبيعة والمحيط اللاذ وردي والوصف البديع اللي الكاتب كان عامله في الرواية دي. لذلك بحثت عن أصل الرواية باللغة الإنجليزية ولقيت رواية كورال آيلاند، فقعدت أتمعن فيها وحاول أقرأ النص الأصلي بلغتي الأصلية، فابتديت أتذوق اللغة الإنجليزية وجود فيها، لدرجة أن أنا في ثانوية عامة جبت درجة في اللغة الإنجليزية عالية جدا. يعني أنا نفسي ما كنتش متوقع أن أنا أجيب الدرجة دي في اللغة الإنجليزية، الأول على محافظة البحيرة في اللغة الإنجليزية. بيني وبينك استخسرت المجموع الهائل ده في اللغة الإنجليزية، أن أنا يعني أسيبه وأدخل التخصص اللي أنا كنت داخله اللي هو كان جغرافيا. قلت لا، ده الناس بيدوروا على اللغات دلوقتي في عالم محتاج للغة أجنبية تانية جنب اللغة الأصلية، فاخترت قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وعملوا لنا امتحان، مش اللي عايز يدخل يدخل كده، عملوا لنا امتحان لأن كان الإقبال عليه شديد جدا، امتحان صعب جدا، بيختاروا له قلة من المتفوقين في هذه اللغة، ومن حسن حظي أن أنا كنت واحد منهم فالتحقت بقسم اللغة الإنجليزية. الفترة دي أنا كنت تمكنت من اللغة الإنجليزية بعد التعثر في أول سنة، إنما انطلقت بعد كده لدرجة أن أنا زميلات والزملاء الأرمن واليونانيين اللي كانوا مليين قسم إنجليزي في جامعة اسكندرية في الوقت ده كانوا بيلجأوا لي عشان أشرح لهم المنهج بتاعنا كان صعب في قسم إنجليزي، هو منهج قسم إنجليزي في كلية الأداب بجامعة أكسفورد، هو نفس المنهج أدب ونقد ومادة اسمها بي ال تي اللي هي بريتش لايف أند ثوت، الفكر والحضارة، وبعدين التاريخ اليوناني والروماني القديم واللغة اللاتينية، كل ده درستهم بجد واجتهاد وإتقان، فلذلك الحمد لله طلعت بتقدير عالي جدا جيد جدا في الليسانس، وده خلاني أول واحد في مصر يشتغل من دفعتي يجد وظيفة. يعني كان كل الدفعة قاعدين مستنيين حاجة كان أيامها اسمها القوى العاملة، بيقعدوا يستنوا قرار الجمهوري بالقوى العاملة وتعينوا اللي يروح وزارة التموين واللي يروح وزارة الأشغال واللي يروح وزارة مش عارف إيه. أنا طلبت لأن فوجئت في يوم وأنا قاعد بعد التخرج بشهر مش أكتر جاي لي جواب من شركة في الإسكندرية بيقولوا لي احنا بعتنا الكليج الأداب قسم إنجليزي نطلب منهم أسماء الخمسة الأوائل على قسم اللغة الإنجليزية واسمك كان متصدرا يعني لهذه الخمسة، فتفضل تعال لنا عشان عايزين نعينك عندنا في الشركة. وقد كان الحمد لله، فبعد شهر من تخرجي التحقت بوظيفة مهمة جدا في هذه الشركة في الإسكندرية، ومعي زميل كان في قسم الإنجليزي برضو اللي هو عباس متولي اللي بعد كده اشتغل في صوت أمريكا، وحاليا هو مقيم في أمريكا ربنا يخليه ويخليه زوجته الفنانة الكبيرة فاطمة عمارة وأولاده وبناته، ونحن على اتصال إلى الآن، يعني ربنا يديله الصحة، بعز جدا علاقتي بيه علاقة تاريخية. شوفي من قسم إنجليزي جامعة اسكندرية ثم الشركة اللي اشتغلنا فيها، ثم قدمنا لما أعلنت الإذاعة عن امتحان مذيعين قدمنا بلا يأس، يعني واحنا عارفين صعوبة امتحان المذيعين، والحمد لله نجحنا وربنا خد بيدنا وعيننا في يوم واحد في الإذاعة المصرية، أنا في البرنامج العام وهو في صوت العرب. استطاع الإذاعي الكبير والشاعر المتألق الأستاذ عمر بطيشة بجده أن يلفت الأنظار إليه منذ بداياته في العمل الإذاعي، والتي يقول عنها: والله أخذ أحلام إرادة ربنا فوق كل شيء، ربنا كان عايزني أكون إذاعي فيسر لي السبل، لأن أنا لو كنت خضعت للظروف اللي قابلتني في اليوم ده ما كانش ابدا لحقت الامتحان اصلا، لان انا تهت، انا جاي بقى قروي ساذج جاي من الاقاليم جاي القاهره اول مره، ف وكنا في رمضان، كان امتحان مذيعين في رمضان وكانوا عاملينه الساعة 7 بعد الفطار. ركبت أوتوبيس من باب الحديد وقلت للكمساري لو سمحت هي إذاعة الشريفين فين؟ كانت الإذاعة في الشريفين وقتها. قال لي باب اللوق. قلت له طب افتكر وحياة أبوك لما نوصل باب اللوق تنزلني. قال لي حاضر. نسي. فوصلنا لغاية السيدة زينب، وبعدين بقول له هي لسه باب اللوق ما جاتش يا ريس. قال لي يا خبر أبيض ده أنا نسيت. وراح مصفر للسواق وقف الأوتوبيس وقال لي شايف السكة الحديد دي؟ كان سكة حديد مترو حلوان اللي تمشي عليها لغاية آخرها هتلاقي نفسك في باب اللوق. أنا بقى قروي ساذج فمشيت عليها زي ما قال لي بالظبط لغاية ما وصلت باب اللوق. وصلت الساعة 7 بالظبط وهم بينادوا اسمي. طلعت لقيتهم بيقولوا عمر عثمان حسين بطيشة، حتى قالوا بطيشة مش بطيشة. فأنا رحت داخل على طول وأنا بنهج، دخلت الامتحان، أديت الامتحان امتحان الصوت. وأنا خارج كان الحديدي بيه عبد الحميد الحديدي الإذاعة الكبير والد هذا الحديدي ورئيس الإذاعة الأسبق، كان مدير برامج وقتها، كان رئيس اللجنة لجنة الامتحان. وأنا خارج بعد امتحان الصوت قال لي اسمك عمر عثمان بطيشة؟ قلت له لا بطيشة. فنظر لي شزرا ان انا بصحح له، يعني هو كان حاد جدا، نظر لي بحدة ايه بطيشة دي. قلت له بطيشة لان جدي بطش بالمماليك اللي ايدوا الفرنسيين اثناء عبورهم في محافظة البحيرة من الاسكندرية الى القاهرة في غزوتهم او احتلالهم الشهير للقاهرة. فهم معديين على البحيرة المماليك ساعدوهم، فجدي جمع حوالي 50,000 فلاح من محافظة البحيرة ووقف وشهم. طبعا كانت النتيجة مدمرة ان نابليون يعني جاب دمنهور دي جاب عليها وطيها ودمر المدينة عن اخرها عقابا لجدي. وهم من يوميها سموهم عائلة البطيشة. الحديدي بيه سمع القصة دي وانا واقف كده ولم يعلق وهديت. فوجئت ان جاي لجواب ان انا نجحت في امتحان الصوت، وبقى دعوة الى الامتحان الشخصي بقى والمعلومات العامة وترجمة والى اخر. رحت وبرضو عباس برضو معايا في نفس العملية ونجحت برضو. بس نجحت بقى ازاي؟ حاجة قصة غريبة الشأن. قلت لهم شعر، كنت بكتب شعر بالفصحى، كنت بكتب شعر من اثناء الجامعة في اثناء دراستي الجامعية بالفصحى، وكنت متأثر فيه بالشعر الإنجليزي لأن أنا طبعا دراستي كانت اللغة والأدب الإنجليزي، فكنت متأثر بالشعراء الإنجليز أكتر من تأثري بالشعراء العرب. كنت متأثر بتي إس إليوت أو توماس ستيرنز إليوت ولورد بايرون وشكسبير وشيلي وكيتس ووردسورث أكثر من تأثري بالمتنبي وابو العتاهية. فحاولت كده استذكي عليهم، قلت لهم ان انا بكتب شعر. قال لي طب قول لنا شعر. فرحت مطلع اجندة من جيبي وعايز اقول قصيدة. قال ما تقول انت مش حافظ شعرك، بتطلع اجندة ليه؟ ولقيتهم بيدخلوا في خناقة مع بعض. لقيته بيقول له مش انا بقول لك يا دكتور الشعر الحديث ما بيتحفظش، هو مش حافظ قصيدته. التاني قال له لا معلش خلينا نسمعه بس. كان الدكتور مهدي علام اللي بيسموه دكتورات مهدي علام او الدكتورين مهدي علام، لانه كان معاه دكتوراه في العربي ودكتوراه في الادب الانجليزي. قلت القصيدة وبعدها حب يسألني سؤال ذكاء يعني، فبيقول لي طب اسمع يا اخ عمر انا هقول لك مثل انجليزي تقول لي ترجمته، مش هقول لك يعني موضوع انشا ترجمه ولا هقول لك مثل وتقول لي الترجمه بتاعته. قلت له اتفضل. قال لي sparrow's feather doesn't mean summer. انا تهت بقى لمده ثواني كده، فهو كان متوسم فيا خيرا يعني فحب يساعدني. قال لي sparrow انت مش عارف sparrow طائر الزرزور؟ فانا قال يعني بقى يعني عارف يعني. قلت له لا انا عارف طائر الزرزور بس انا بفكر ان انا اترجمه بمثل عربي. قال لي لا يا سيدي، بس انت ترجمه اي ترجمة كده. كنت في الخمس ست ثواني دول هضمته في دماغي وترجمته، قلت له زرزور في السماء لا يعني ان الصيف جاء. يا سيدي هديك ترجمته هم مثلا، يلا شكرا. ونجحت والحمد لله، وعينت مذيع مترجم محرر بالإذاعة المصرية في يونيو 1965. عرف بجرأته في الحوار وبرامجه الماتعة والتي يقول عنها. أول برنامج مستقل، يعني أنا في البداية كنت بشارك مع زملاء في برامجهم، يعني أدي مستقرة في مجلة الهواء لأستاذي فهم عمر، فقرة في حول السيرة البيضاء للأستاذة سامية صادق، فقرة مع الأستاذة هدى العجيمي، وهكذا يعني. إنما أول برنامج مستقل أقدمه بنفسي فكرتي أنا وإعدادي وتقديمي كان اسمه سبع وجوه للقمر. بقول فيه إن في كلمات في اللغة العربية كل كلمة لها أكثر من وجه وأكثر من معنى وتتفسر بأكثر من وجه، يعني من هنا جاء عنوان سبع وجوه للقمر. وعملت البرنامج ده وقدمته، وجالي فيه أول جواب من مستمع، أول خطاب من مستمع يجيلي كان في عن هذا البرنامج. صديقي المستمع، بطاقة دعوة لتبدأ بها معنا يومك الجديد، بالأمل، بالعمل، بالفكرة، بالابتسامة، وأحلى صباح. أحلى صباح من سعاد حسن وعمر بطيشة. آخر كلام. آخر كلام. ما افتكرش آخر كلام. ولا دي آخر كلام ولا دي آخر كلام. آخر كلام. هذا غير صحيح، ولا آخر كلام ولا حاجة. الموسم الثقافي الجديد كان قديما يوما ما. الجديد كان حلما يوما ما. المستقبل بذرة في أرض الحاضر تمتد جذورها إلى الماضي. والبرنامج انظر وراءك وابتسم. عزيزي المستمع، لكل منا ذكريات، أحداث، مواقف، ما أروعها لو كانت مع أقدس الكلمات. تتمهل كل الأصوات وتنصت مع لقائنا اليومي. آية في حياتي. برنامج شاهد على العصر. البرنامج ده يعني نتاج دراستي في قسم اللغة الإنجليزية وأدبها، ونتاج قراءاتي وخبراتي المتراكمة عبر 10 سنين من العمل الإعلامي، وأيضا في تأثير مباشر من كتابين محددين كان لهم تأثير مباشر إن أنا أصل لفكرة هذا البرنامج. كتاب منهم اللي هو مذكرات سير إدوارد دين، اللي سجل فيها مذكراته، هو كان رحالة إنجليزي مستشرق شهير سير إدوارد دين في عهد محمد علي باشا، فكتب عن فترة زيارته لمصر وملاحظاته لكل اللي شافه في مصر، كأنها شهادة على عصر محمد علي. المشاهدات بتاعته دي كلها جمعها في كتاب تاريخي مهم جدا جدا جدا، أثر فيها جدا بشكل مباشر يعني. بالإضافة لأن أنا وأنا في قسم اللغة الإنجليزية وأدبها كنا بندرس عصور الأدب الإنجليزي، بدءا من أول شاعر إنجليزي شعره مدون وتشوسر، إلى تي إس إليوت أو توماس ستيرنز إليوت اللي كان في العشرينات والثلاثينات، اللي كتب قصائد الأرض الخراب وبنية حب ألفريد بلوفروك وغيرها. تأثرت جدا أيضا بهذا الكتاب وهؤلاء الشعراء، ولقيت نفسي مدفوعا إن أنا عايز أنا برضو أحط بصمتي إن أنا أسجل شهادة الذين يعيشون على قمة العصر، على عصر عاشوه قبل أن يعني كنا في أواخر القرن العشرين. فقلت قبل ما يجي القرن العشرين، قبل أن يداهمنا، فلأسجل شهادتهم على عصرهم قبل أن يلقوا عصاهم ويمضوا. فأسرعت بالتسجيل مع قمم الفكر والأدب والثقافة والعلم والسياسة والرياضة في آخر 20 سنة من القرن العشرين قبل ما يهل علينا القرن 21. دي كانت فكرة شهر العصر. ففكرة العصور دي كانت شغلاني قوي، وإن يجي واحد من أبناء هذا العصر يسجل شهادته على العصر اللي عاشه، إيه أبرز الظواهر والتيارات الفكرية وإيه الأهم اللي كان يميز هذا العصر حتى في أداب الطعام وبروتوكول أو إتيكيت المائدة بتختلف من عصر العصر، النكت بتختلف من عصر العصر، ناهيك عن الأدب وعن الثقافة والفنون والموسيقى وكل حاجة في طابع مميز للعصر. إيه الطابع المميز ده؟ ده أنا كنت بحاول إن أنا أسجله في شهادات شهودي. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: وجدت مجموعة من الضباط يتحلقون شخصية أعداء، عرفت فيها على الفور أنور السادات. ليه؟ أنور السادات لم يكن شخصية غير معروفة وبالنسبة لجيلنا. وحاطط بندقية سريعة الطلقات وبينظر لي بنظر عينيه كلها حمرة من السحر. هقول له إيه؟ أقول له لا والله استنى لما أخذ إذن رؤسائي وتيس أنا من الاستوديو تحت أمرك على طول. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. مستمعينا الأعزاء، الأستاذ عمر بطيشة كتب تاريخه بحروف من ذهب، رحلة عميقة وما زال بها الكثير، لذا انتظرونا في الحلقة القادمة للتعرف على المزيد منها. في الأسبوع القادم نلتقي، وشكرا من القلب، مع تحيات أحلام أبو نواره.